بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. رب العباد سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء متعجبا بأسلوب القرآن: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالذي قسم في الأزل إنما هو رب العباد، والذي قسم في الأزل إنما هو رب العباد. آتى هذا علما، وآتى هذا مالا، وآتى هذا عزوة، وآتى هذا يعني منصب اجتماعي. الله عز وجل يعني هو الذي يعطي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. وورث سليمان داود. إذن هناك وراثة علم ووراثة نبوة ووراثة مال، لكن آل داود العجب أن رب العباد سبحانه وتعالى يقول يعني: ولقد آتينا داود وسليمان علما، رغم أن آتاهم الريح وعلموا منطق الطير وسخر لهم الجن والشياطين كل بناء وغواص، وسبحان الله العظيم ويفهم لغة الطير: يا جبال أوبي معه والطير. كل هذه النعم، لكن النعمة الكبرى نعمة العلم، بس مش العلم النظري، العلم الذي ينفع، العلم الذي ينفعني في الدنيا والآخرة. أما ما فائدة العلم والإجازات العلمية وأنا رجل لا أصلي، لا أتقي الله، لا أخاف الله، آكل الحقوق، ظالم لأقاربي، أفتري على عباد الله، هل هذا علم؟ لا، هذا جهل. حتى وإن كان أعلم العلماء، حتى وإن كان أعلى الشهادات، أعلى الإجازات العلمية، طالما أنك لا تستخدم العلم في الرحمة بالناس والتودد إلى الناس والتودد من قبل إلى رب الناس، لا فائدة. سيدنا سليمان يجلس في ملكه فيتفقد الطير فلا يجد الهدهد. يبدو ان كما قالت كتب التفسير كان يقعد في المجلس الحكم وتضلله الطيور، فيبدو ان في شعاع شمس نزل من مكان، فاكتشف ان لابد ان يعني العسكري المناوب او الشرطي او الحارس، او يعني عشان اولادنا اهل اللغات للاسف مدارس لغات السكيورتي، يعني للأسف الشديد إذا تكلمنا لغة عربية ما فهم أبناؤنا، ونحن في بلاد العرب ندعو الله عز وجل أن يحببنا إلى لغة القرآن. وجد أن الحارس حارس الأمن غير موجود، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فإذا هذا دليل أو المعلم الأول أن مدير المؤسسة أو القائم على أمر مجموعة من الناس صغروا أم كبروا يجب أن يكون متيقظا لموظفيه، حتى يكون عنده قاعدة الترغيب والترهيب وقاعدة الثواب والعقاب. لا يسوي بين موظف وموظف، لا، مش الموظف الذي يدبج فيه قصيدة هو الذي يعطيه، والموظف الذي يواجهه بالحقائق هو الذي يعني يتعنته. ليست هذه من خلق الإدارة. وأنت أيها الموظف إن رأيت مديرك يوما في حال عصبية، اعلم أن نصف مخه نصف عقله ضاع، فلا تكلمه، انتظر حتى يهدأ. الانسان مننا لما يغضب، الزوج مع زوجته، الاب مع ابنه، الزميل مع زميله، الزميله مع زميلها، الجار مع جاره، صاحب العمل مع العامل، المدير مع المرؤوس اللي تحت يده، اذا وجدنا الغضب يدخل فلينسحب احدهما. لا داعي لان تتناقش مع انسان وفي حاله غضب. لا بد ان الانسان يكون القياده لا تحتاج الى انسان عصبي. العصبي لا يقود ابدا، وان قاد لا يسود، وإن قاد وساد فبالقهر، وإن ساد بالقهر الناس تكرهه وتتمنى رحيله وتدعو عليه، ويطوب لعبد يدعو لرعيته وتدعو رعيته له، ويا بؤس عبد تدعو عليه رعيته وهو يدعو على رعيته. دي مصيبة، دي مصيبة. يعني كلنا يترحم على عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. لماذا؟ للسيرة العطرة، للسيرة العطرة. المهم، مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين فمكث غير بعيد. فوجئ ان الهدهد جاي. شوف هدهد ضعيف بالنسبة لمملكة سليمان، لا يسوي شيء. كل تشوف طيور، جن، انس، رياح، الجبال تؤوب، الطير، كل يعني سيدنا داود ألن له الحديد من قبل أبوه. لكن رغم هذا الهدهد يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا الله، وجد الهدهد في تجواله وترحاله أن في سبأ هناك في اليمن في ناس، امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، ولكن للأسف لا يعبدون الله، انما يعني يسجدون للشمس. والهدهد يتكلم عن التوحيد، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. سيدنا سليمان كحاكم صالح نابه لا ياخذ الكلام على علاته، لابد من التحقيق. قال ننظر، اصدقت؟ يعني انت صادق في الكلام ام انك هذا يعني نشوف. خذ هذه الرساله والقيها اليه وشوف القضيه. ذهب الهدهد وناور وحاور الى ان القى الرسالة في حجر بلقيس ملكة سبأ. اول ما جمعت الحاشية، اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هي رسالة مقتضبة بسيطة، ولكن السؤال ما الذي علمها او اعلم انه كتاب كريم؟ هو اي كتاب، اي رسالة؟ لا، الكتاب طبعا لما تأتي لك هدية من رجل ذو حيثية في البلد، اكيد يعني له موضوع في مظروف معين، مغلفة بطريقة معينة، موضوعة بطريقة زينة معينة، يعني واضح انها من حيثية، يعني من صاحب حيثية كبيرة. فلما القي اليها كتاب، هذا كتاب كريم لشكله ولمنظره، يعني واحد من الخدم اللي يخدمه عنده الجن والشياطين، بالله عليك الرسالة اللي جاية من عنده، يعني كيف يكون واحد الله انسان اعطاه الله ان يسير الريح، يعني في ايام زي هذه التي نعيشها في الصيف، يقول يا ريح اذهبي الى الخليج فنسمي في الخليج هواء رطبا. سبحان الله، ايه الملك العظيم ده؟ ورغم ذلك يرسل هذه الرسالة الى بلقيس، وبلقيس تجمع قومه. انه ارسل الي كتاب كريم، وكانوا يقول يسألون ممن؟ قالت انه من سليمان. فيه ايه؟ انه بسم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، كلمتين لا داعي للتعالي والتفاخر والكفر والإلحاد، وتعالوا يعني أذعنوا بالإسلام. فبتستشير قومه يعني نعمل إيه؟ فوالله نحن أولو بأس. الله، أنتوا أولو بأس؟ يعني أنتوا أولو قوة وأولو بأس؟ طيب، والأمر إليك. طيب فين البأس والقوة؟ لا إله إلا الله، كلام متناقض مع بعضه. يعني دايما طب نحن أولو قوة ونحن أولو بأس ونحن أهل حرب ونحن اشداء، عندنا جيش، طيب ولكن الامر اليك. شوفي، هي حصيفه، فارسلت رساله معها هديه لسليمان، اني مرسله اليهم بهديه، فناظره بما يرجع المرسلون. والله لو قبل هديه يبقى الرجل يعني عادي، حاكم عادي، ممكن ايه يعني الهدايا تجيب اثر، وبعدين نشوف ايه النتيجه. طبعا الهدية ذاهبة من الجنوب الى الشمال الى بيت المقدس، لك ان تتخيل مثلا واخدين معهم مثلا، يعني نستطيع ان نقول مثلا كيلو ذهب مثلا، يعني اذا كان مثلا لما ذهبوا الى عرش سليمان، وجدوا ان الجن كان ممهد الطريق الى عرش سليمان بالذهب، الطريق نفسه، فشعروا بالحرج. فلما قدموا الهدية، هل يعني سبحان الله، يعني اتمدونني بمال؟ كان سيدنا سليمان يعني انا ارسل لكم رساله للهدايه وانت تريد ان ترشيني بمال؟ المهم انا يعني سوف اتيهم بجيش لا قبل لهم به، جنود لا قبل لهم به. اول ما وصل الخبر عند بلقيس وعلم سيدنا سليمان انها جايه للاسلام فاول الايمان، قال نكروا لها عرشها. طبعا عارض قضية من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ويقال انه سيدنا سليمان نفسه. استقر العرش، نكروا لها عرشها، دخلت بلقيس الى عرش سليمان. صرح ممرض عبارة عن زجاج يسير من تحته الماء الأضواء مسلطة عليه، ظنت أنها لجة فكشفت عن ساقيها. إيه العبرة ناخدها من هنا؟ أن التقدم هو لبس الحشمة عند المرأة، أن هي لابسة طويل، يعني مش عشان هي ملكة لابسة ميني وميكرو وكلام خيبان من اللي احنا نشوفه، لا، إنما هي ملكة وتملك ناس وملكة سبأ ولها حضارة، ورغم ذلك تلبس الطويلة من الثياب. فالحضارة كل الحضارة أن يلتزم الإنسان بالقيم والمبادئ وأوامر الله سبحانه وتعالى. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا كانت هذه اللمحة العجيبة وهذا العنصر الفعال في المجتمع الهدهد أن يكون سببا بفضل الله في هداية أمة بأسرها. فلا تستقل أبدا إنسانا لصغره، ولا تستقل موظف لصغره، ولا تستقل مهنة من المهن، فكل واحد منا إنما يتكامل مع إخوانه حتى يتكامل المجتمع. هذه نظرة الإسلام للإنسان ولكل كائن من هذه الكائنات التي تعيش بيننا. عسى في هذا الشهر الكريم أن يرقي بعضنا نظرته نحو الآخر، فلا يصغر بعضنا بعضا ويتبخر منا الكبر والعجب، ونكون أكثر تواضعا وصلة بالله سبحانه وتعالى. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.